الشيخ صالح، وردتنا هذه الرسالة من الشاب أحمد علي القرني، يقول فيها: في الوقت الحاضر وباختلاط الطلاب بالمدرسين الأجانب، أخذوا منهم عاداتهم وتقاليدهم، منها شرب الدخان وحلق اللحى وتطويل الشعر، فما الإرشاد الذي يمكن أن يوجه من قبل برنامج نور على الدرب إلى مثل هؤلاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: الواجب على من يتولى الإشراف على وسائل التعليم من مدراء مدارس ومدراء تعليم ومربين أن يعتنوا غاية الاعتناء باختيار القدوة الحسنة للطلاب، وأن يراقبوهم مراقبة من يعرف أنه مسؤول عن هذه الرعية، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأنهم سوف يسألون عن هذه الأمانات التي اؤتمنوا عليها، وأن يعلموا أنهم مسؤولون عن ما يصيب هذا المجتمع من أضرار هذه الأخلاق المستوردة التي انتشرت وعم أذاها كافة المحلات، حتى لم تسلم الأودية البعيدة ولا الجبال ولا الخبوت من انتشارها. ثم الذي ينبغي لأولياء أمور الطلاب أن يحرصوا على تربية أولادهم وتركيز الأخلاق الفاضلة في أذهانهم، وأن يحذروهم من الاقتداء بمن يأتون إليهم بأخلاق سيئة. ولا شك أن العبء الأكبر والمسؤولية الكبرى إنما تقع على عاتق المسؤولين عن وسائل التربية والتعليم، الذي يجب ويتعين ألا يأتي إلى هذه معاقل التعليم إلا من هم قدوة حسنة في الأخلاق والتصرفات والعادات، حتى لا تنتشر الأخلاق السيئة بين الناس. ولا شك أنها قد انتشرت بسبب عوامل عدة، منها ما يتعلق بالتعليم، ومنها ما يتعلق ببعض الوسائل الأخرى التي تجلب للناس شر وبلاء في أوطانهم من عادات وتقاليد. فأنصح المسؤولين عن التعليم، وأنصح الآباء والأمهات، وأنصح الإخوة والأقارب أن يعمل كل منهم على حسب استطاعته، لعل الله أن يجنبنا ويجنب أولادنا وبلادنا كل سوء، إنه جواد كريم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه الرسالة وردتنا من المسلم محمد حسن محي الدين من العراق، يقول فيها: هل يجوز لكل مسلم أن يصلي صلاة مسلم كما يشاء بدون أن يتبع أي مذهب من المذاهب الإسلامية؟ الجواب: أن الناس إنما يتعبدون باتباع ما جاء في كتاب الله أو سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ليعلم السائل أن هذه المذاهب ليست بدعا منكرة ولا أعمالا سيئة، وإنما هي عمل واجتهاد من أولئك الأئمة وأتباعهم على تقريب وبيان مقاصد الإسلام وتشريعاته، وبذلوا جهدهم رضي الله عنهم ونشروا هذا العلم ونشره أتباعهم. إنما البلية أن يعتقد الإنسان أن من يتبعه من الأئمة هو مذهبه الحق وأن ما عداه باطل، فهذا لا شك أنه من المنكرات. لكن الإنسان إذا صلى دون أن يعتقد أنه تابع لأي إمام من الأئمة، وإنما هو يعتقد أنه مسلم متبع لما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا شيء في ذلك عليه ولا تثريب، لأننا إنما أمرنا أن نعبد الله سبحانه وأن نخلص له العمل وأن نجرد المتابعة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن عداهم فإنما يتبعون على قدر ما معهم من الحق، ويترك ما يعلم أنه ليس بحق، بالله التوفيق. أيضا وإن كانت الإجابة أتت يعني عرضا، يقول: لماذا وجدت هذه المذاهب الإسلامية، وهل كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: أن زمن النبي عليه الصلاة والسلام الناس إنما كانوا يريدون ويصدرون عن رأي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جعله الله مبينا لكتابه الكريم كما نص على ذلك الكتاب. ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم صار كثير من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهم له طلاب يحضرون عليه، كابن مسعود وغيره من علماء الصحابة، فصار تلامذته ينشرون علمه، فكان أحدهم يقرأ بقراءة فلان، وأحدهم يروي علم فلان، ثم مضت الأمور إلى أن جاء الأئمة الذين بقيت مذاهبهم قائمة، وكان هناك مذاهب غيرهم كمذهب الأوزاعي والثوري وغيره من أئمة الإسلام الذين انقرضوا، وداود، الذين لم يبقى لمذاهبهم إلا الشيء القليل، وبعضهم انقرض أتباعه، لم يبقى لعلمه أثر إلا ما في كتب الخلاف. فهؤلاء الأئمة الذين بقيت مذاهبهم قائمة إنما يسر الله لهم تلامذة وأتباعا فيما بعد نشروا مذهبهم وخدموا علمهم، فبقيت هذه المذاهب قائمة، وكل إنسان من الأئمة والعلماء يؤخذ من قوله ويترك، إلا محمد صلى الله عليه وسلم فهو الذي يؤخذ قوله كله ولا يترك منه شيء. فقامت هذه المذاهب ابتداء من مذهب أبي حنيفة المتوفى عام 150 وانتهاء بمذهب الإمام أحمد المتوفى في عام 241 من الهجرة. هذه المذاهب الأربعة التي بقيت قائمة إلى وقتنا هذا، وهي مذاهب أهل السنة، وبالله التوفيق. من مدينة عنيزة بالقصيم وردتنا هذه الرسالة من المرسل حاء عين سين، يقول فيها: هل شارب الدخان تقبل منه صلاة أم لا؟ حيث في حديث شريف يقول: من أكل لقمة حرام ما تقبل منه صلاة 40 يوم، وشارب الدخان مدمن على شرب الدخان. الجواب أن هذه القاذورات شرب الدخان وغيره من الأمور الخبيثة المحرمة من أعظم أسباب الخاتمة السيئة، فالذي يجب على المسلم أن يستبرئ لدينه وعرضه، وأن يحتاط لخاتمة أمره، وأن يعاود نفسه ويجاهدها لترك هذه المحرمات. أما قبول الصلاة فإن الصلاة إذا أديت بأركانها وواجباتها وأعطيت ما تستحقه من خشوع وطمأنينة وأداها الإنسان كما ورد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى يقبل من المحسن إحسانه، وإساءته إن شاء عذبه عليها وإن شاء عفى عنه. فإن الله يقول في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالإنسان إذا أكثر من الطاعات والحسنات وصار له سيئات، إن كانت سيئاته قليلة بالنسبة لحسناته فربما تغمر هذه الحسنات. إنما الإدمان على شرب الدخان من أعظم أسباب البلاء والشر، بالله التوفيق. من المرسل ضيف الله سلطان الحفاف من الواسط بجيزان، وردتنا هذه الرسالة تحمل بعض الأسئلة، يقول: ما حكم صلاة من صلى العصر خلف إمام يصلي الظهر وهو لا يعلم بأن الإمام يصلي الظهر وإنما يظن أنه يصلي العصر، فهل صلاة هذا المأموم صحيحة أم باطلة؟ الجواب: أولا، اختلف العلماء هل تصح صلاة المأموم إذا اختلفت نيته مع نية الإمام، يعني يصلي مفترض خلف متنفل، أو متنفل خلف مفترض، أو مصل الظهر خلف من يصلي العصر، أو بالعكس. والصحيح أن الإنسان إذا صلى خلف مصل إمام، إن العبرة في صحة الصلاة المصلي بنيته هو. إنسان أدرك من يصلي العصر في وقت جمع فصلى معهم العصر ونيته الظهر فصلاته صحيحة. وكذلك لو جاءهم هم يصلون الظهر وهو قد صلى الظهر فنوى معهم أن يصلي العصر ودخل معهم فصلاته صحيحة. ويستشهد لذلك بما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اقتداء متنفل بمفترض ومفترض بمتنفل، والأحاديث معلومة، وبالله التوفيق. سؤاله الثاني، سؤال ضيف الله، يقول: ما حكم كتابة شيء من القرآن بمداد في إناء نظيف ثم إعطائه للمريض ليشربه للعلاج من بعض الأمراض كالأمراض الآتية: عسر الولادة، فزع الحامل وخوفها من سقوط جنينها، شدة بكاء الطفل، وإلى آخره، علما أنه إذا امتنع من يطلب منه ذلك احتجوا عليه بأن هذه الرقية من القرآن وهي جائزة كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء الآية. نرجو أن تفيدونا عن حكم عمل ذلك بالتفصيل، وجزاكم الله عن المستمعين خيرا. اختلف العلماء في هذا الموضوع من مجيز ومانع، والذي أعتقد أن المجيز أقرب إلى الصواب، لأن كتابته مثابة القراءة على الشخص أو القراءة له بماء يشرب، وإن كان بعض الناس لا يرى ذلك. والآية عامة وهي قوله ننزل من القرآن إلى آخره، وإن كان الأصل في القصد فيها أنه شفاء القلوب من أمراضها بالتحول عن الشرك والغي إلى الهداية، لأنها شفاء هداية، لكن الذي أراه أن هذه الأمور إن شاء الله من الأمور المباحة، والمجرب أنها كثيرا ما تنفع، كثيرا ما تنفع هذه الأمور، فلا بأس إن شاء الله من ذلك، وبالله التوفيق. أيضا يقول يوجد أناس من بني هاشم أشراف وهم فقراء ومحتاجون، ومعلوم بأن الزكاة محرمة عليهم، فما هو البديل الذي يمكن أن يصرف لهم في هذا العصر لسد فقرهم؟ إذا لم تحصل لهم هدايا، يعني يهدي الإنسان لهم، أو لم يصرف لهم من بيت مال المسلمين ما يسد عوزهم ويغنيهم عن التكفف، جاز لهم أخذ الزكاة، لأن الله سبحانه وتعالى أباح عند الاضطرار أكل الميتة. فكذلك الزكاة إذا احتاج إليها الهاشمي ولم يجد ما يأخذه غيرها، جاز له أخذها، بالله التوفيق. ما حكم تصوير الصور الشمسية لغرض الذكرى والتعارف بين الأصدقاء والأحبة؟ هذا السؤال تكرر وروده، والغرض لم يظهر أن الغرض من هذه الذكرى غرض شرعي يتجاوز في التسامح فيه. وإن اختلف الناس في هذه الصور، هل هي من الصور المحرمة الصريحة التحريم، أو أنها من الأمور المشتبهة بين التحليل والتحريم، فمن قائل يقول إن هذه الصور إنما هي حبس ظل المصور وأنها لا دخل له، وإنما هذه هي صورته الحقيقية، لا أثر لليد في صنعتها، لا في تشويه ولا تجميل ولا تعديل ولا تقبيح، وإنما هو أخذ والتقاط لصورته. لكن لأن كما ذكرت في حديث مضى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولأنه لا ضرورة تدعو إلى هذه الصور، صور الذكرى، فالأولى والأحرى بالمسلم أن يتجنبها خشية أن يقع فيما حرم الله، بالله التوفيق. يقول المرسل من الواسط بجيزان: اشتهر في هذا العصر بأن الإنسان وصل سطح القمر، فكيف وصله في مدة يسيرة مع أن الرسول أخبر أن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام؟ أرجو إزالة هذا الإشكال ولكم جزيل الشكر. الجواب: أما كيف وصل فأنا لم أذهب معهم ليعرف الكيفية، وأما أنه قد يتوهم السائل أو المستمع أن هذا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالقصد أولا لم يثبت ثبوتا قطعيا أن القمر داخل السماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال إن القمر في السماء الفلانية، ولم يقل إن الشمس تقع في الطبقة الفلانية من السماء، وإنما الناس علماء الجغرافيا أو ما يسمى بالهيئة عند علماء الإسلام ومن قبلهم من اليونانيين هم الذين ظنوا أن الشمس في محل كذا من السماء، وأن القمر في محل كذا من السماء. والله جل وعلا على كل شيء قدير، فلم يثبت أن القمر في مكان معين من هذه السماوات السبع التي نص الله عليها جل وعلا في كتابه، وإنما قال والقمر فيهن نورا، ومعناه ونور القمر فيهن، والله أعلم. فوصول الناس إلى القمر إذا صح ذلك وتحقق لا يعارض القرآن، لأن القرآن لم يقل بأنه لن يصل القمر أحد. وأما كيف وصل فالله جل وعلا قال في كتابه وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، فهو قادر على أن يختصر أبعد مسافة في أقرب وقت، فهو على كل شيء قدير. فهو سبحانه يقول الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، وهذا مما لم يكن معلوما للناس في السابق، وقد حدثت أشياء في هذا الزمن لو تحدث فيها قبل زمن لعد ذلك من الخيالات الفاسدة. وما ندري ماذا سيأتي في الزمن المستقبل مما قد يكون لو حدثنا به الآن لقلنا إن هذا من ما يحيله العقل، فكم من شيء حدث وكان في السابق مما يرى الناس وأنه يستحيل عقلا. وبالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من أحد المستمعين يقول فيها: هل يجوز للمصلي أن يصلي صلاة الجمعة المباركة لوحده حيث لا يوجد معه أحد يصلي؟ الجواب لا. الجمعة إنما تصح بالاجتماع، وأقل عدد قيلت بكلام أهل العلم ما يجزي في الجماعة، وإن اختلفت أقاويل الناس، فمن قائل لا تصح بأقل من 40 رجلا، ومن قائل ب12 رجلا، ومن قائل ب3، لكن الواحد لم يقل أحد بأن صلاة الجمعة تصح به. بالله التوفيق. أيضا يقول: إذا فات وقت صلاة الجمعة وحل وقت صلاة الظهر، هل يصلي المصلي صلاة الجمعة قضاء أم أداء؟ بل يصلي ظهرا ولا يصلي جمعة. وبالله التوفيق.